جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث من الجزائر، يقول السائل: أود أن أعرف رأي الشرع في حكم العمل في المجال الصحفي، وبالتحديد أعمل مراسلا من إحدى الولايات الداخلية لصالح إحدى الجرائد اليومية، وموضوع المراسلات يكون حول اهتمامات المواطنين وكل الحوادث اليومية بالشارع المحلي. أرى أن تجد في البحث عن عمل ليس فيه شبهة مثل هذا العمل، فإن العمل الصحفي خصوصا في الصحف المتفلتة، ومنها ما يدعو للديمقراطية والحرية والمساواة إلى آخر الشنشنة التي عليها الغربيون وأفراخهم مثل يوسف القرضاوي وغيرهم من وغيره من إخوان المسلمين، فهذا العمل لا يجوز في هذا المجال الصحفي، لا يجوز لأحد أن يعمل فيه. كذلك إذا كانت الصحيفة تنشر ما فيه تحريض على ولي الأمر المسلم والنيل منه، لا يجوز العمل فيها. نعم، بقي أمر وهو إذا استطعت أنت أن تحلف ما لا فيه شبه، ما لا فيه يعني ما ليس فيه خلل في المنهج السلفي، ليس فيه تحريض على ولي الأمر، ليس فيه مثلا دعوة إلى دعاوى الجاهلية مثل الديمقراطية، وإنما كل ما فيه كل ما هو اقتراح بإنشاء مساجد، اقتراح بتحسين طرق في مدن معينة إلى ولي الأمر، فلا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. وإن كنت أؤكد ما أوصيتك به أول الحديث معك، نعم، بأن تبحث عن عمل خير من هذا، والله أعلم.